احترف فن الإنصات. إن الإنصات هو فن في حد ذاته وليس الكل يجيده. في دراسة في الولايات المتحدة عن عدد من مدراء الشركات الكبرى الناجحة وجدوا أنهم جميعا بلا استثناء يشتركون في صفة واحدة ميزتهم عن غيرهم وكانت سببا من أسباب نجاحهم، وهي الإنصات للغير. هل أنت ممن يقاطع كلام المقابل لمجرد معرفتك بالموضوع مسبقا؟ هل أنت ممن يردد على لسانه كلمة اختصر اختصر؟ هل أنت ممن يكمل كلام المقابل لمجرد خلفيتك المسبقة عن الموضوع؟ هل أنت ممن يستمع إلى الآخرين وبيده جريدة يقرأها أو كتاب؟ تعال واستمع معي إلى كلام التابعي الجليل عطاء بن أبي رباح، حيث يقول: إن الرجل لا يكلمني في المسألة لا أقاطعه فيها وأنا أعلمها قبل أن تلده أمه. إن الإنصات من كمال الأدب ورجاحة العقل، وإن مقاطعة الآخرين أثناء حديثهم له ضرب من ضروب الحماقات. في حوار دار بيني وبين أحد الأصدقاء قلت له يوما: إنني أرتاح بالحديث معك ولا أدري لماذا. فقال لي مبتسما: لست الوحيد الذي قال لي هذا الكلام. بعد نهاية لقائي معه وانصرافي عنه تفكرت في أمره حتى وجدت الإجابة. عرفت لماذا أنني أرتاح بالحديث معه أكثر دون غيره. أتعرف لماذا؟ وجدت أن هذا الرجل يستمع أكثر مما يتكلم، ينصت أكثر مما يتحدث. وهناك ميزة أخرى زادته جاذبية، أتعرف ما هي؟ إنه كان يتفاعل معك أثناء الحوار، فعلامات وجهه مثلا تتسم بالمواساة إن كان حديثك معه في حزن أو شكوى، وتتسم بالتفاؤل إن كان حديثك معه في فرح وبهجة، إلى جانب أنه يعطيك قبالة وجهه كلها أثناء الحديث. ولنا في نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يلتفت بجسده كله عندما يخاطب أحدا أو يستمع لأحد.